الله تعالى ليس فوقه آمر أو ناهٍ حتى نقول يجب عليه فعل كذا ويجب عليه ترك كذا. قال التفتزاني: وإلا لما خلق الله، ولما خلق أي الله الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة. أنه هذا دليل على أنه لا يجب على الله فعل شيء، وإلا أليس هناك كفار فقراء مبتلون في الدنيا ومعذبون في الآخرة؟ فأي مصلحة لهذا العبد؟ أي مصلحة له؟ هذا الأصلح للعبد. ولما كان له منة على العباد واستحقاق شكر في الهداية وإفاضة أنواع الخيرات لكونها أداء الواجب، أليس الله تعالى له الفضل والمنة إذ أنه هدانا وفقنا للإيمان أوجدنا؟ لو كان هذا واجبا على الله لما استحق الشكر والمنة. ولما كان امتنانه على النبي عليه السلام فوق امتنانه على أبي جهل، إذ فعل الله لكل منهما غاية مقدوره من الأصلح. لكن طبعا هذا ظاهر البطلان، فضل الله على النبي محمد ومنته على النبي محمد فرق كبير بين هذا وبين ما أعطاه الله لأبي جهل. أما الذي يقول يجب على الله فعل الأصلح للعبد، فإذا يقول فعل الله تعالى لكل منهما الأصلح له، فليس لله سبحانه وتعالى فضل وامتنان على النبي محمد زيادة على ما كان في حق أبي جهل. هذا كله فيما تدعيه المعتزلة، هذا على قواعدهم الفاسدة. ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبسط في الخصب والرخاء معنى، لأن ما يفعله في حقي، لأن ما لم يفعله في حق كل واحد فهو مفسد له، يجب على الله تركه، أي عندهم واجب على الله أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له. يعني يقول له: ولو كان أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، طيب ما فائدة إذن أن نطلب من الله سبحانه وتعالى الرخاء والبسط والتوفيق وكشف الضر؟ لأنه هو أصلاً على قواعدهم يجب على الله فعل الأصلح، إذن أنت لا تحتاج لا أن تدعو بالتوفيق ولا أن تدعو بالبسط ولا تدعو بالرخاء، لأنه على كل على قواعدهم يجب عليه أن يفعل الأصلح لك. ولما بقي في قدرة الله بالنسبة إلى مصالح العباد شيء إذ قد أتى بالواجب، أنه معناه أنه الله سبحانه وتعالى ما بقي من قدرته شيء لمصالح العباد أيضا يعطيهم زيادة لأنه فعل الواجب. يعني أكثر من هذا كأنه يقول ما عاد يوجد عند الله، لأنه فعل الواجب في عليه في حقهم. ولعمري إن مفاسد هذا الأصل، أعني وجوب الأصلح، بل أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن يخفى وأكثر من أن يحصى. يعني هذا أصل فاسد، بل وكذلك أصول المعتزلة فأكثر أصولهم فاسدة باطلة. يعني هذا القول بأنه يجب على الله فعل الأصلح يعني شيء سخيف جدا. كيف يقال إن الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويعفو عن من يشاء، يوفق من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يقال هو يفعل هذا وهو واجب عليه، بحيث لو لم يفعل لو ترك لاستحق ذما على أصولهم الفاسدة؟ وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية. يعني نظرهم قاصر فيما يجب لله وما يستحيل على الله، قصرهم ناظر في معرفة صفات الله، ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم. يعني رسخ عندهم إيش؟ يقيسون الغائب على الشاهد، يعني يصفون الله سبحانه وتعالى ويقيسونه بخلقه. وهذا تقريب وبيان مقالاتهم وبيان السخافة التي اتصفوا بها. ثم قال التفتزاني: وغاية تشبثهم في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفها. هم قالوا إذا ترك الأصلح في حق العباد يكون من الله بخلا ويكون من الله سفها. وأجاب أهل الحق عن هذه الشبهة بأن هذا لا يكون بخلا من الله وسفها، لأنه حكيم في أفعاله، ما خلق شيء عبث، أفعل كل ما أوجده الله سبحانه وتعالى أوجده لحكمة. ثم ليست كل حكمة تظهر لعباده، في حكم تخفى علينا لا تظهر لنا، ما الحكمة وراء هذا الأمر؟ يقال مثلا مرة أحد السلاطين جاءت له ذبابة فأعيته، أتعبته، في ذباب يلح، تجي على عينك، تجي على أنفك، تجي على الفم، تعمل لها هيك، تجي وهي سريعة الملاحظة فتفر من ضرباتك. فقال له: يا فلان، لما خلق الله الذبابة؟ فقال: ليقهر بها الجبابرة. هذه الحشرة الصغيرة، ليقهر بها الجبابرة. ثم ليست كل حكمة تظهر لعباده، بل منها ما يدركونه ومنها ما لا يدركونه. هذا معنى ما أورده التفتزاني في رد شبهتهم، ونصه في الجواب الذي أورده: إن منع ما يكون حق المانع، أو إن منع ما يكون حق المانع الذي قد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب، يكون محض عدل وحكمة. يعني الله سبحانه وتعالى منع فلان من الصحة، منع فلانا من قوة الفهم، منع فلان من قوة البدن، منع فلان من الغنى إلى غير ذلك، مع علمنا بأن الله كريم وبأن الله حكم عدل وبأنه لطيف وبأنه يعلم عواقب الأمور، فهذا يكون منه محض العدل والحكمة. أي أن هذا المنع يكون في حقه محض العدل، محض العدل والحكمة، وليس من السفه والبخل. ثم قال التفتزاني: ثم ليت شعري، ما معنى وجوب الشيء على الله تعالى؟ إذ ليس معناه استحقاق تاركه الذم، أليس إذا قلنا يجب على الله فعل كذا بمعنى أنه لو ترك صار مستحقا للذم، وهذا ظاهر لما تقول يجب كذا بمعناه إن لم يفعل كأنهم يقولون تاركه يستحق الذم، ولا لزوم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك. أنه إذا قلت يجب بمعنى أنه يعني لا بد أن يصدر منه، يعني كأنك تقول لا يمكنه أن يفعل غير ذلك، بناء على استلزامه محالا من سفه أو جهل أو عبث أو بخل. لأنهم قالوا لو لم يفعله يكون في سفه، يكون في بخل، يكون غير الحكمة، إذن لا بد أن يصدر منه، كأنهم يقولون فالله لا يقدر على غيره أو لا يتمكن من غير هذا أو نحو ذلك، لأنه رفض لقاعدة الاختيار. نحن نقول الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، يخلق ما يريد، فعال لما يريد. فإذا هذا قولهم هذا بوجوب الأصلح رفض لقاعدة الاختيار، أن الإله يفعل ما يشاء، وما يفعله لا يكون عبثا، لا يكون إلا لحكمة، ولكن ليست كل حكمة مطلع عليها من قبل البشر. نحن نقول الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء عبث، وما ابتلى إنسانا بأنواع من البلاء عبثا أو سفها، لا، كل ما ترون في الدنيا من أشياء، من مرض، من بلاء، من نعمة، من رخاء، من جذب، من قحط إلى غير ذلك لحكم، ولكن ليست كل حكمة مطلع عليها من قبلنا. فقولهم رفض لقاعدة الاختيار وميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار، يعني الظاهرة العيب. وقد ذكر تاج الدين السبكي في طبقاته عن أبي الحسن الأشعري أنه ناظر أبا علي الجبائي وهو خال أبي الحسن، فإذا الإمام الأشعري أخذ عن خاله الجبائي الاعتزال أولا، أخذ عنه الاعتزال، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه وأرشده فخلع ثوب الاعتزال معلنا ذلك في يوم جمعة، وتبرأ من مذهب الاعتزال وسلك طريق أهل السنة والجماعة، وكان قد ألف لهم كتب لما كان على الاعتزال، يعني ما عندهم مثلها، فرد على تلك الكتب التي ألفها، لأن التائب لابد أن يعني يرفع الشيء الذي أفسده لابد أن يرفع فساده، فإذا كان مطلوبا منه أن يرد على الكتب التي كتبها في الاعتزال، فرد عليها وصار يذهب إلى مجالس المعتزلة، وفيهم بزمان الأشعري قضاة ووزراء وأمراء وأعوان الوزير وأعوان السلطان وأعوان الخليفة، فكانوا هم الرؤساء والسادة والقاضة والقادة، فكان الأشعري يذهب إلى مجالسهم لأنه لو لم يفعلهم لن يأتوا إلى مجلسه، والحاجة داعية أن يقمع شبههم في مجالسهم ويظهر للعامة أن سبيل أهل السنة هو سبيل الحق، فكان في مجالسهم يقطعهم بالحجة والبراهين، يسكتهم في مجالسهم يقمعهم، حتى قيل كانوا رافعي الرؤوس، فلما قام الأشعري بالذب عن عقيدة أهل السنة حشرهم في أقماع السماسم، بمعنى صاروا صغارا في أعين الناس، صاروا صغار. ومن جملة المناظرات يقول فقال له والقائل الأشعري ما قولك في ثلاثة مؤمن وكافر وصبي؟ فقال الجبائي المؤمن من أهل الدرجات، والكافر من أهل الهلكات، والصبي من أهل النجاة. فقال الأشعري فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن؟ فقال الجبائي لا، يقال له إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة، وليس لك مثلها، أنت صبي لم تصل إلى هذه الدرجة وليس لك مثلها. فقال الأشعري فإن قال أي الصبي التقصير ليس مني، التقصير ليس مني، فلو أحييتني كنت عملت عمل المؤمن، كنت عملت من الطاعات كعمل المؤمن. قال الجبائي يقول الله له كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ولا عوقبت، فرعيت مصلحتك وأمدتك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف. فقال له الأشعري رضي الله عنه فلو قال الكافر يا رب علمت حاله كما علمت حالي، فهلا رعيت مصلحتي مثله؟ انه علمت حاله، انه الجبائي قال قال الله، انه الله يقول للصبي لو انك كبرت لو ودخلت في سن التكليف لعملت المعاصي ولا ادخلتك ودخلت النار، فامدتك صبيا هذا مصلحتك، فمصلحتك اني امدتك صبي. فالكافر يقول يا رب علمت حاله كما علمت حالي، فلو انك امدتني وانا صبي حتى اكون من اهل النجاة. أليست هذه بزعم المعتزلة أليس من الأصلح للكافر أن يموت وهو صبي قبل أن يصير كافر؟ فانقطع الجبائي ما استطاع أن يرد جوابا. طبعا هذا أصل من الأصول الفاسدة التي تدل على قصر فهم عند المعتزلة في المعارف الإلهية. قال المؤلف رحمه الله وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية. الشرح: هذه المسائل الثلاث التي ذكرها المؤلف هنا من السمعيات، وهي ما كان الدليل على إثباته النقل ليس العقل. ما الدليل على وجود العذاب في القبر وسؤال منكر ونكير؟ هذا الدليل من القرآن أو من السنة، ليس الدليل عليه شيئا عقليا. فإن قيل يرد على قول المصنف عذاب القبر للكافرين عمومه وهو غير ثابت، فلا بد من الاستثناء، لأن من الكافرين من هم من أهل الفترة فلا يعذبون عند الجمهور إن كانوا لم تبلغهم الدعوة أي دعوة الإسلام. فالجواب أنه ذهب إلى على ما نقل عن أبي حنيفة أن الإنسان لا يعذر بالجهل بخالقه إن بلغته الدعوة أو لم تبلغه، ويعذر فيما سوى ذلك. إذن هو قال وعذاب القبر للكافرين، ولم يستثني أهل الفترة الذين عاشوا ولم تبلغهم دعوة نبي. فعند أبي حنيفة يقول لا يعذر أحد بالجهل بخالقه، يعني من كان بالغا عاقلا، بالغ ليس صبي صغير، عاقل ليس بمجنون، ولو كان يعيش في غابات ما وصل إليها الإنسان، بما أنه بالغ عاقل يجب عليه أن يعرف أن لهذا العالم خالق. عند أبي حنيفة معرفة الله تدرك بالفطرة، أنه ما من شيء، ما من فعل إلا وله فاعل، هذا بفطرة الإنسان لما يرى أثر، يعني يقول هذا أثر حيوان معين وهو يمشي كذا، حتى ممكن يقول لك من كم ساعة، من يوم، من يومين، أو من ساعة أو ساعتين، يعني عنده أشياء كثيرة يستدل بها الإنسان على وجود هذا الحيوان. طيب، وهذا العالم كله أثر من آثار القدرة، هذا العالم كله كيف وجد؟ من استدل بعقله على، من البعرة على وجود البعير، ومن الكتابة على وجود الكاتب، ومن الضرب على وجود الضارب، فلا بد، يجب عليها أن يعرف أن هذا العالم له خالق، إذ كيف هو موجود بهذا النظام. فعند أبي حنيفة من كان بالغا عاقلا ولو لم تبلغه دعوة نبي لا يعذر في الآخرة، ليس من أهل النجاة في الآخرة إن مات ولم يقر أن لهذا العالم خالق واحد لا شريك له، لا يعذر. أما بقية العلماء، هو الإمام النسفي حنفي، فلذلك جرى على ما يكون عند أبي حنيفة، على أصول أبي حنيفة في العقائد. والتفتزاني أيضا حنفي، فجرى على الشرح هذه العقيدة النسفية على حسب أصول وقواعد الإمام أبي حنيفة النعمان. أما كثير من الفقهاء، وأكثر الفقهاء، قالوا من شروط التكليف زيادة على البلوغ والعقل بلوغ الدعوة، يعني أنه سمع الدعوة نبي ولو لم يسمع إلا الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا يصير مكلفا إذا سمع الشهادتين. فإن قيل الآية قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أبو حنيفة قال معناها وما كنا معذبين في الدنيا بعذاب استئصال حتى نبعث رسولا، لا يكون في الدنيا عذاب استئصال كما حصل لقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود إلا بعد أن يرسل الله رسولا يدعو، تثبت الحجة على هؤلاء الناس ثم يعاندون، فالله سبحانه وتعالى يعذبهم في الدنيا عذاب استئصال. أما عذاب الآخرة قال لو لم يكن هناك بعثة رسول الكافر يستحق أن يعذب في النار مخلدا فيها، معذبا في النار مخلدا فيها إذا مات ولم يقر بأن لهذا العالم إله واحد خالق له. وأما قوله ولبعض عصاة المؤمنين فظاهر لا خفاء فيه على مذهب أهل الحق، لأن عصاة المؤمنين قسمان، قسم منهم معاقبون وقسم مغفور لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن المؤمنين من يستحق العقاب وقد غفر الله له، من غلبت حسناته على سيئاته يغفر له، لكن حتى بعض من غلبت سيئاته على حسناته، يعني سيئاته أثقل، فالله تعالى يغفر لمن يشاء من هؤلاء الذين هم ذنوبهم أكثر من حسناتهم لكنه على الإيمان، فبعضهم ينجو من عذاب القبر. والأمر راجع إلى أن الله يعني قبل من هذا العام، من هذا الإنسان عمله، يعني مثلا تقول من بني إسرائيل امرأة فاجرة سقط كلبا عطشان غفر الله لها، لهذا العمل ليس عملا عظيما، هي لم تنفق أموالا طائلة ولم يعني تخرج من الشيء الغالي النفيس الذي عندها، إنما سقط كلبا بنية صادقة فقبل الله منها العمل فغفر لها. وكذلك رجل أزاح عن طريق المسلمين الشوك الذي يؤذيهم فغفر الله له. فأحيانا العمل يكون صغير، وصاحب هذا العمل الصغير له ذنوب عظيمة مع الإيمان يعني، فعمل عملا قبله الله منه فغفر له تلك الذنوب. وأما تنعيم أهل الطاعة في القبر فهو بإنارة قبورهم بنور كالقمر ليلة البدر. هذا شيء من نعيم القبر، تنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر. ومنه التوسيع 70 ذراع وأكثر، حتى قد يكون يوسع على مد البصر توسيع القبر. وعرض مقعدهم من الجنة، وهذا شيء كبير أن المؤمن يرى مكانه في الجنة، شيء عظيم، شيء كبير جدا. لما تقول للإنسان أحيانا بشراك لك كذا وكذا يفرح، أو اختاروك وزيرا أو اختاروك رئيسا يفرح. فإذا قيل له انظر، ليس الأمر فقط بالك، انظر بالعيان مقعدك في الجنة، ثم ينام نوما هنيئا. طيب من نومه إلى مبعثه يمر بسرعة، نحن بالنسبة لنا الوقت يمر ونشعر بطوله، أما الميت لما يبعث من قبره بالنسبة له من يوم الموت إلى أن بعث، ولو كانت 10,000 سنة أو 4,000 سنة كأنها عشية واحدة، كأنها عشية واحدة قام، فإذا هي القيامة، ومسرور بالبشارة التي سمعها، ثم يسمع من جديد أيضا بشارة أخرى. أما سؤال منكر ونكير فهو حاصل لمن ليس شهيدا وطفلا، لأنهما مستثنيان، الطفل والشهيد مستثنيان، شهيد المعركة. أما الميت يوم الجمعة أو ليلتها فلم يصح حديث باستثنائه من السؤال، فلو مات يوم الجمعة يسأل، لم يصح حديث أن الذي يموت يوم الجمعة لا يسأل في قبره. ومن الأدلة السمعية التي عناها المؤلف بالنسبة لعذاب القبر للكفار قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء، يرون مكانهم في النار صباح مساء، وهذا عذاب شديد. لما الإنسان تقول له هذا مكانك الذي ستخلد فيه في النار يراه، وأيضا يعني يصل إليه من العذاب إلى قبره، غير أن روحه تعرض على النار أيضا يصل إليه العذاب إلى قبره، روحه تعرض على النار فيرى مقعده، تؤخذ أو ترى من القبر، أو أنها تذهب إلى النار فترى محلها في النار. وغير ذلك قوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا، أي قوم نوح. وأما العذاب عذاب القبر الذي يشمل الكفار وغيرهم فدليله قوله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وحديث أكثر عذاب القبر من البول، وحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم، قال بلى، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يستتر يعني لا يتحفظ منه. ومن الأدلة السمعية في هذا الباب بالنسبة لتنعيم المؤمنين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني هذا معناه أنه في قبره يثبت عندما يسأل فيجيب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ويتبع هذه المسألة، أي مسألة عذاب القبر، رد الروح إلى الجسد، وذلك ثابت ورد في حديث أنس وغيره. فإن قيل كيف يصح ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وفي إثبات هذه الحياة يلزم حياة ثلاث إحياءات وثلاث إماتات، لا إماتتان وإحياءان فقط. فالجواب أن تلك الحياة ليست كالحياة المعهودة، حياة البرزخ ليست كالحياة في الدنيا أو كالحياة في الآخرة، إنما هي حياة لا يعني لا يحتاج فيها المقبور إلى طعام وشراب وهواء، إنما حياة يشعر فيها بلذة النعيم أو ألم العذاب، بحيث أنه يشعر بألم العذاب أو بلذة النعيم من غير تطلب للمأكل والمشرب ونحو ذلك. حتى لو قيل للميت المؤمن يعني التقي لو عرض عليه الرجوع إلى الدنيا لما تمنى الرجوع، مع أنه يكون له في الدنيا أهل أولاد وله مثلا أرض بستان كان يفرح به وينس به، لكن هو في قبره أنسه أكبر من أنسه مع أهله في حديقته وفي بستانه وبين أولاده، أنسه في قبره أكبر. فلو عرضت عليه الدنيا لما تمنى الرجوع، لما تمنى أن يرجع إليها للأنس الذي فيه، لو شم رائحة الجنة شيء كبير، أن يرى مقعده في الجنة شيء كبير، يعني في القبر المنور بنور يشبه نورة القمر ويوسع عليه شيء كبير. قال رحمه الله: والبعث حق شرع بعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجساءهم الأصلية ويعيد الأرواح، يعيد الأرواح إليها، ثم أهل الجزاء أو أهل الأجزاء الأصلية، ثم هل الأجزاء الأصلية لم تنعدم إنما زال اجتماعها فتفرقت أو انعدمت ثم أعيدت؟ في ذلك كلام للعلماء. هل الأجزاء يعني فقط تفرقت وهي موجودة ثم تعاد، وأنها انعدمت ثم الله تعالى يعيدها؟ للعلماء في هذا كلام. قال: بكل قائلون من أهل السنة، بعضهم قال إنما أجزاؤه تفرقت، وبعضهم قال إنما انعدمت ويبقى العظم الذي هو عجب الذنب. والموافق لظواهر النصوص أنها تنعدم ثم تعاد، تفنى تنعدم ثم تعاد. والدليل على أن البعث حق قوله تبارك وتعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا أيضا الدليل عليه سمعي، البعث من بعد الموت الدليل عليه سمعي. وإذا الإنسان فكر أيضا يمكن أن يستدل عقلا على البعث، يعني كما ذكرنا من زيد بن عمرو بن نفيل. لما؟ لأنك تقول الله سبحانه وتعالى حكم عدل، حكم عدل، وبعض الناس يظلمون في الدنيا ثم يموتون، فمتى الله سبحانه وتعالى يحاسب هذا الإنسان وكان قد ظلم وقتل وسفك دماء وبقي على هذا التجبر حتى مات ما أحد استطاع ينال منه أذى؟ فإذن فتقول إذا كان ربنا حكم عدل إذن لابد أن يبعث هذا الإنسان ويبعث أولئك المظلوم، يبعث أولئك المظلومون، فهذا يعاقب وأولئك يأخذون حقهم منه. فتستدل بهذا على أنه لابد من البعث من بعد الموت لتحقيق الجزاء ولتحقيق عدل الله سبحانه وتعالى في خلقه. وقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أليس الله سبحانه وتعالى خلق ولم نك شيء؟ فإعادة الخلق أيضا هين عليه، كله هين على الله. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما خلقناه أيضا نبعثه. قال تعالى: ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هو يقول: من يحيي هذه العظام وهي بالية؟ ولكن أليس هو نسي أن الله سبحانه وتعالى أحياه ولم يكن شيئا؟ إلى غير ذلك من النصوص القاطعة بشرح الأجساد بحشر الأجساد. وأنكرت الفلاسفة حشر الأجساد، فزعموا أن المعدوم لا يصح إعادته بعينه بعد عدمه، وذلك أمر لا دليل لهم عليه يعتد به. قالوا هكذا، المعدوم إذا بلي وفني لا يعود بنفسه. نقول كله على الله سبحانه وتعالى هين، الإله على كل شيء قدير، ولا يمتنع عقلا أن يعيد هذه الأجزاء التي انعدمت، يعيدها كما كانت. قال رحمه الله: والوزن حق، ودليله قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق. فالميزان عبارة هو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال، والعقل قاصر عن إدراك كيفيته. يعني كيف يكون الوزن للأعمال؟ الأعمال ليست أجسام، إنما هي أعراض. يعني من جملة الأعمال النية، من جملة الأعمال الأقوال، ولكن هي ليست أجسام، هذه أعراض. وهل توزن الأشخاص؟ الشخص نفسه يوزن؟ هل توزن الكتب التي كتبت فيها الأعمال أو الأعمال نفسها؟ ورد بكل ذلك نص، فلا مانع من القول بكل ذلك. ومعنى ذلك أنه يمكن أن توزن أحيانا الأشخاص أو أعمالهم أو أحيانا الكتب. فإن قيل كيف توزن الأعمال وهي حركات ونوايا فعلها العبد؟ قلنا لا مانع عقلا. قالوا الحسنات تصور بصورة حسنة، والسيئات بصور قبيحة، وتوزن هذه وهذه. يعني يجوز أن الله تعالى يجعل للأعمال الحسنة صور حسنة، وتكون هذه لها وزن بمقدار يعلمه الله تعالى يوافق قدر العمل، وكذلك الأعمال السيئة تصور بصورة قبيحة ويكون لها وزن، كل عمل أو كل صورة منها لها مقدار عظم أو مقدار تلك المعصية، فتوزن، توضع هذه في كفة والحسنات في كفة أخرى. الذي يتولى الوزن جبريل وميكائيل، يزن الأعمال جبريل وميكائيل. ويقال أن هذا الميزان شيء كبير، كفته كبيرة جدا. الكافر توضع سيئاته وكفره في كفة واحدة، ما عنده حسنات، ما تقبل منه أعماله الحسنة، أكل بها في الدنيا، الله سبحانه وتعالى جازاه عليها في الدنيا. ويقال لشخص يعني أخرجت له ذنوب كالجبال، سجلات مليئة بالكتب، فتوضع في كفة السيئات، فيقال هات ما عندك، يقول يا رب ما عندي شيء. يقال هات ما عندك، فيقول ما عندي شيء يعني. فيعطى بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، لأنه كان مؤمنا، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح عليها كلها. قال رحمه الله: والكتاب حق. شرح يعني أن يعني بالكتاب الكتاب المثبت فيه طاعة العباد والمعاصي. يؤتى المؤمنون كتبهم بأيمانهم، والكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم. هذا الكتاب حق، الآيات كثيرة. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير هو الذي ليس فيه مناقشة، كما ذكرنا في الأول، لأنه صح أن من نوقش الحساب عذب. الحساب اليسير منه أن تعرض عليه أعماله وتغفر له، إذا كان فيها مثلا ذنوب صغيرة مثلا تغفر، تعرض عليه أعماله. هذا الكتاب الذي كتبه الملكان، الملكان رقيب وعتيد، والذي ورد أنهما يكتبان ثم يصعدان بما كتباه إلى اللوح، فينظران أن كل ما كتباه اليوم مسطور في اللوح، ما زادوا شيئا، ما نقصوا شيئا، ويستدلون به طبعا وهم العالمون أن الله عالم بكل شيء، فيكون هذا أيضا شيء يرونه حسا أن الله سبحانه وتعالى كان عالما بأعمال العباد. ولكن كما أن نحن لنا وظائف يجب علينا أن نطيع الله تعالى بها، الملائكة لهم وظائف يجب عليهم أن يطيعوا الله، فهذا من جملة تكليف الله للملائكة: اكتبوا أعمال العباد. وهؤلاء الملائكة تشهد على العبد يوم القيامة: هذا الكتاب فيه أعماله، فلما يرى يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كذلك قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه، لأن كثير من الناس قد يفعل كثير من المعاصي ينساها، أما الله سبحانه وتعالى لا ينسى. الملائكة أيضا كانت شاهدة على هذه الأعمال، والكتاب مكتوب فيه كل هذه الأعمال. ويوم القيامة الله ينطق الأرض، والله تعالى أيضا ينطق الأعضاء والجوارح فتشهد. وكفى بالله شهيدا فوق هذا كله، الله سبحانه وتعالى هو الشهيد علينا. قال رحمه الله: والسؤال حق. الشرح لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك. قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. رواه البخاري. فالسؤال غير السؤال في القبر. سؤال القبر يعني المنكر ونكير: يسألني الرجل المدفون من أمة محمد: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فالمؤمن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويحصل له بعد ذلك توسع للقبر وتنوير. الكافر يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، ويضرب بمطرقة من حديد يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، يظلم عليه القبر، يكون فيه وحشة، تسلط عليه هوام الأرض، يرى مقعده في النار. يكون هذا سؤال القبر من الملائكة منكر ونكير. أما السؤال في الآخرة من الله، قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد، كل واحد، إلا سيكلمه الله، يسأله الله سبحانه وتعالى، وليس يكون، لا يكون بينه وبين الله ترجمان. هذا دليل على أن كلام الله ليس حرفا وصوتا وليس لغة، لأن البشر لهم مئات اللغات، وهذا دليل على أن الله كلامه ليس من قبيل الحرف والصوت، لأنه يكلم كل الخلق ويحاسب كل الخلق بوقت قصير، وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين. فهذا السؤال حق. بالنسبة هذا الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، مع قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، الله أقسم بنفسه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا السؤال الذي يكون يوم القيامة. لذلك الخطيب في الجمعة كثيرا ما يقول: وأعدوا للسؤال صحيح الجواب، يعني أعد نفسك أن الله تعالى يسألك: ألم نصح جسمك؟ ألم نسقك من الماء البارد؟ هذه صحة الجسم، عافية الأبدان شيء كبير، الصحة في الجسم شيء كبير، الماء البارد شيء كبير، تعرفها؟ تسأل اللي عنده مرض وهو يعالج فيه، كم نعمة الصحة. فالله تعالى يسألك عن شكر هذه النعمة اللي هي صحة البدن، ويسألك عن شكر النعمة التي هي الماء البارد. فلا بد للإنسان أن يعد نفسه ليوم القيامة حيث يسأل. لا ينبغي أن تتردد بين المعاصي والعدوان، لأنه يمكن أن يختم لك بغير الإسلام. بعض المعاصي لها شؤم، سيما إذا كانت هذه المعاصي من نحو الرياء والكبر وإضمار العداوة للمسلمين والحقد والعمل بمقتضى ذلك. هذه المعاصي لها شؤم، يعني سمعنا عن أناس بالرياء وأصرارهم عليه ماتوا على الكفر، وأشخاص بالكبر وأصرارهم عليه ماتوا على الكفر، وب الحقد على الناس وتتبع عورات الناس وبث عيوب الناس. أشخاص كانوا مؤذنين ماتوا على الكفر مع أنهم كانوا مؤذنين في المسجد من غير أجرة. فإذا خطر كبير أن يغفل الإنسان عن ذنوب كبيرة يداوم عليها فيها ما فيها من سيما إذا كانت من مثل هذه الأنواع التي يعني استعلاء على الناس، مراءاة للناس، حقد على الناس، تتبع عيوب الناس، عورات الناس. بل ينبغي للإنسان أن يكون خائفا خوفا عظيما من ذنوب صغيرة حصلت منه، ينبغي أن يخاف منها خوفا كبيرا. ومهما قلت مهما عظم الخوف من الله هذا علامة حسنة ليس علامة سيئة، لكن لا يجوز أن تصل لحد القنوط من رحمة الله فتقول أنا لن يغفر لي ولن يرحمني بل سأكون من النار، ليس إلى حد القنوط لا. وأما الكفار والمنافقون فينادى عليهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والمراد بالظالمين الكفار، لأن الكفر هو أعظم الظلم وما سواه بالنسبة له فكأنه ليس بظلم. إذن بعض المؤمنين يسترون، ليس كل المؤمنين، بعض المؤمنين الله يسترهم وكثير منهم يكون لهم مكان تحت حر الشمس بالعرق بالظمأ بالجوع من دون ثياب من دون طعام من دون حذاء ما عندهم ظل والشمس تدنو منهم حتى يضجرون حتى يعني يسأمون ويملون فيقولون نذهب إلى أبينا آدم هو أبونا هو أبو البشر يشفع لنا عند الله. يا آدم يقول لست أنا ذاك الرجل. يذهبون إلى إبراهيم يقول لهم إبراهيم لست أنا ذاك الرجل. فيذهبون إلى نوح نوح يقول لست أنا ذاك الرجل. يذهبون إلى موسى يقول لست أنا هذا الرجل الذي يعني يكون له الإذن بالشفاعة لكم. ثم يذهبون إلى عيسى، عيسى يقول لست هناكم لست أنا هذا الرجل. ثم يقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي محمد الله تبارك وتعالى يأذن له، يأتي النبي فيرى ربه فيسجد يخر ساجدا فيحمد الله بمحامد عظيمة. في تلك الحالة الله تعالى يعلمه محامد عظيمة يحمد الله بها، فيقال له ارفع سل تعطى واشفع تشفع، فيحد حدا لقسم من هؤلاء العصاة فيشفع لهم. هذه الشفاعة العظمى، لكن يعني شفاعة الفصل، بعد ذلك قسم يؤمر إلى النار. لكن هذه لا تنفع الكفار، ليش؟ لأن هذه الشفاعة شفاعة الفصل بعدها يكون بعدها يؤمر بمن يستحق النار إلى النار. فإذا الكافر انتقل من أهوال حر الشمس والظمأ والجوع إلى الجهنم وهو العذاب الأكبر. إذن هي ليست شفاعة للكفار، إنما هي نافعة للمؤمنين للعصاة من هذه الأمة. أما للكفار لا ينتفعون لأنهم ينتقلون من أهوال يوم القيامة إلى نار جهنم. فلذلك يطول المكث بالنسبة للعصاة، يطول مكثهم في في في حر الشمس يوم القيامة. وليس هينا الإنسان لو لم يكن تحت حر الشمس الانتظار فقط من غير طعام ومن غير شراب شيء صعب. الانتظار من غير طعام من غير شراب شيء صعب جدا. فالمطلوب من الإنسان أن يسعى أن لا يكون مع العصاة بل أن يكون مع المتقين. وحتى يكون مع المتقين لابد أن يستحضر في كل ليلة ساعة يحاسب فيها نفسه، خسارة والربح، الربح في الطاعات في كذا إن قبل، وأما الخسارة ففي المعاصي، وإن كان هناك خسارة لابد أن يعوضها فيخرج منها بالتوبة والاستغفار، سيما في الجزء الأخير من الليل الذي الله سبحانه وتعالى يأمر ملكا فينزل فيقول هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له. والحوض حق. الحوض مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة وبعد مجاوزة الصراط، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. لما يشربون أهل الجنة بعد ذلك لا يشعرون بالعطش، لكن شربهم بعد ذلك للتلذذ. ويصب فيه ميزابان من الجنة، وقد ورد في وصفه ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. هلا وأطرافه سواء، يعني مثل المربع، عرضه مسيرة شهر. ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظلم أبدا، لا يظمأ أبدا. ثم إن لكل نبي حوضا، لكن حوض نبينا أكثر ورودا، لأن ثلثي أهل الجنة من أمة النبي محمد. من الأنبياء من يرد على حوضه رجل واحد، واحد فقط آمن به واتبعه وهو نبي. لذلك بعض الأحيان أنت المهم منك أن تتمسك بالحق وأن تكون داعيا إلى الهدى والخير كما قلنا بالحكمة. بعد ذلك الهداية على الله سبحانه وتعالى، فهو ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أنت لا ينبغي أن تذهب نفسك حسرات، يعني تفعل جهدك للخير لكن ما تملك الهداية أنت للناس، يعني لا تبقى متألما لأن فلان من الضالين أضل كثيرا من الناس. طبعا المحب لله يحب أن يرى الطاعة، المحب لله يكره أن يرى المعصية ويتألم إذا رأى المعصية. من هذه الناحية علامة خير أن تفرح عند كل طاعة تراها، وأن تحزن عن كل معصية إذا رأيتها. تفرح بكل مؤمن آمن، وتحزن عند رؤية كافر كفر. هذا من علامة الحب لله، وعلامة الغيرة على دين الله، وعلامة الحب لله الكامل أن تحب أن ترى الطاعة. لكن بعض الأحيان بالأخير يعني هي ليست منافسة على الدنيا، إنما هي منافسة على الآخرة. فإن فعلت ما فعلت فلك في نبي الله نوح الأسوة الحسنة، وفي هذا النبي الذي يرد على حوضه رجل واحد. طيب هؤلاء أنبياء وآمن معهم هذا العدد القليل، ونحن من نكون؟ قال رحمه الله: والصراط حق. الصراط جسر ممدود على متن جهنم، وقد شهر أنه أدق من الشعرة وحد من السيف، وهذا كناية عن شدة هوله، وليس المراد ظاهره بل هو عريض لكنه مزلقة ضحض. هو شيء كبير لكنه فيه ميول بهذا الشكل، مالس وشديد الميول، والذي يعني يعطي القوة للإنسان في المشي عليه هي أعماله. فإن كانت ضعيفة كان ضعيفا في العبور عليه، وإن كانت أعماله الصالحة قوية كان قويا في العبور عليه. فإذا من شدة خطورة المشي على الصراط عبر بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، كأنك تمشي على شيء أدق من الشعرة وأحد من السيف. وأنكرت المعتزلة الكتاب، أي إتيان الكتاب والميزان والحوض والصراط. وشبهتهم في إنكار الصراط أنهم قالوا: إذا كان أدق من الشعر وحد من السيف فإمرار المؤمنين عليه تعذيب لهم. الجواب أن المؤمنين يعبرون على كيفيات شتى، منهم من يطير ومنهم من يمشي عليه، ثم منهم من يقع ومنهم من لا يقع، ومنهم من يسلم حتى يصل إلى الجنة، لأن أعمالهم هي التي تجري بهم ليس قوة المشي فيهم، إذ قوة المرور هناك على حسب حالهم في الدنيا من حيث الأعمال. منهم كالبرق الخاطف، منهم يصل كلمح البصر، ومنهم من يطير بسرعة أقل من ذلك، ومنهم من يكون عبوره كالخيل السريع، كالخيل القوي الجريان يجوز عليه، ومنهم من يعني يكون أقل من ذلك، أخف من ذلك، حتى يصل منهم من يحبو، منهم من يحبو، ومع هذا يعني ينزلق. فإذا انزلق الصراط له كلاليب يعلق بها ثم يعود، لا يصل إلى النار، يهوي ثم تأخذه كلاليب ثم يعود إلى الصراط ثم يمشي فينزلق ثم تعيده هذه الكلاليب حتى يصل إلى الجنة، يكون هذا عذابه لأنه كان ضعيف العمل. ومنهم من يهوي بسبب ذنوبه التي فعلها وإن كان من المؤمنين، وإن كان من المؤمنين. وأما حملهم لما ورد عن بعض الصحابة على ظاهره فلا حجة فيه ولا دليل لهم عليه، أنه أدق من الشارع وأحد من السيف، هذا ليس على ظاهره. قلنا إن الصواب أنه في الحقيقة عريض لكنه من شدة هوله عبر عنه بهذا التعبير، فكيف بنت المعتزلة أمرهم في إنكاره الصراط على حديث غير مرفوع ولا هو مجمع عليه؟ هذا بعض يعني الصحابة ذكره ليس مرفوعا ولا اتفق على حمله على الظاهر، بعضهم قال المراد منه خطورة المشي عليه، من خطورة المشي عليه أدق من الشعر وأحد من السيف. هلا في هذا الشأن كان بعض الصالحين يتكلم في هذا الباب، في نار جهنم، في العبور على الصراط، وذكر وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، يعني اللي هو الورود على الصراط لأنه يمرون في هوائها، وإن منكم إلا واردها، فمنهم من يرد في فوقها على الصراط فينجو، ومنهم من يقع. فهذا يهودي قال إن كان ما تقول حق وإن منكم إلا واردها، إذن نحن وأنتم سواء، نحن اليهود وأنتم المسلمون سواء، كل منا يرد جهنم، ما عاد لكم ميزة علينا معشر المسلمين. فقال له هذا الرجل الصالح أن الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، إنه هذا الورود فيها المؤمنون ينجو يعبرون يسلكون، وأما أنتم تقعون فتبقون فيها. فقال له اليهودي نحن الذين اتقوا، أنهن بزعمهم يتبعوا موسى، قال له نحن ثم ننجي الذين اتقوا، قال اليهودي نحن الذين اتقوا. فقال له الرجل العالم أتى الذين اتقوا وذكر له آية فيها يؤمنون بالنبي الأمي وهم لا يؤمنون بالنبي الأمي ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال أريد بين على ما تقول، كيف هذا يعني تجوزون وتعبرون ونحن نبقى؟ فقال له هات قميصك، أخذ قميصه ثم لفه، وأخذ هذا الرجل الصالح قميصه فجعله من الخارج ثم رمى به في نار قوية، ثم بعدها ساعة أخرج القميص، فنار القميص الرجل الصالح الذي كان من الخارج النار نظفته، كان عليه بعض الآثار فصار نظيفا، وقميص اليهودي من الداخل احترق. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الذي أراه هذا في الدنيا فهو قادر على فعله في الآخرة. لا نقول بعضهم قال وغير صحيح أن كل الناس يدخلون جهنم فيها ليس في هوائها، فالمؤمنون تكون بردا وسلاما عليهم والكافرون تحرقهم، لا هذا غير صحيح، إنما يمرون في هوائها فوق الصراط. قال رحمه الله والجنة حق والنار حق. الشرح: الجنة والنار مما ثبتتا بالدلائل السمعية، لأن العقل لا يستقل بإدراك ذلك، العقل لا يستقل وحده أن هناك جنة ونار، وذلك لأن الآيات والأحاديث الواردة في بيانهما أشهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى، والمراد بإثباتهما عند أهل الحق وجودهما الآن، أي أنهما مخلوقتان الآن. قال الله تبارك وتعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأنكرت الملاحدة وجود الجنة والنار، فقالت الفلاسفة خراب هذا العالم شيء لا يصح. الفلاسفة قالوا لهم لا، العالم يبقى لا يفنى، ويقولون الأفلاك يجب أن تظل على ما هي عليه إلى الأبد. لذلك أحال وجود الجنة والنار بالصفة التي ذكرت بالنصوص الشرعية. نحن نقول الله سبحانه وتعالى خلق العالم، أوجد السماوات والأرض، وخلق الجنة فوق السماء السابعة، وخلق النار تحت الأرض السابعة. أخبر الله تعالى بأن العالم يفنى بقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أخبرنا هذا الكلام عن الله عز وجل الأنبياء الذين هم مؤيدون بالمعجزات التي تدل على صدقهم، فالأنبياء لا يكذبون لأن الله لا يعطي النبوة لكاذب. ثم الأنبياء جاءوا معهم بالدليل الذي يشهد على أنهم صادقون، وهي المعجزة. ثم أخبرونا أن العالم فان، وأن بعد الموت بعث، وأن بعد البعث جزاء وحساب وسؤال، ثم خلود في الجنة أو خلود في النار. فإذا وهما مخلوقتان الآن موجودتان، أي يستدل على وجود الجنة بقصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة. الآيات المذكورة في القرآن: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وأما حمل ذلك على بستان من بساتين الدنيا فهو من قبيل التلاعب بالدين، وهو مخالف لإجماع المسلمين. آدم ما كان في الجنة في بستان في الجنة في الأرض، إنما كان في الجنة التي هي فوق السماء السابعة. لإجماع المسلمين، لأن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، وأن آدم وحواء سكنا في الجنة التي وعد المؤمنون أن يسكنوها في الآخرة، وليس كما زعم أكثر المعتزلة أنهما تخلقان يوم الجزاء. قالوا أن الجنة والنار ليستا مخلوقتان الآن، ستوجدان من بعد. قال رحمه الله: باقيتان لا تفنيان أبدا ولا يفنى أهلهما. الشرح أي الجنة والنار دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر ولا غير مستمر، لا يطرأ عليهم عدم ولو لوقت قليل، لا يطرأ عليهم عدم، لقوله تعالى في حق الفريقين: خالدين فيها أبدا. وأما ما قيل من أنهما يهلكان ولو لحظة، أن الجنة والنار تفنيان ولو وقت قصير، تحقيقا لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فهو مخالف لظاهر النص ولا داعي إلى الخروج عنه. قوله كل شيء هالك إلا وجهه ليس نصا في أن المراد بالوجه الذات المقدس، بل الوجه هنا مؤول بالملك، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، أي معناه كل منا نحن البشر مثلا والمخلوقات ينقطع تصرفه وملكه بالموت، أما الله سبحانه وتعالى لا ينقطع ملكه وتصرفه وسلطانه، بل هو مؤول بالملك كما قال البخاري في صحيحه في تفسير سورة القصص. ويصح تأويله بأن المراد بالوجه ما يتقرب به إليه من الحسنات. كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما يتقرب به إلى الله، أما هذه الأعمال التي هي في الدنيا هذه تفنى لا تبقى. وخالف في هذه المسألة الجهمية وقالوا إنهما تفنيان ويفنى أهلهما، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع. قول الجهمية أن النار تفنى أو أن النار والجنة كلاهما يفنى، هذا قول مخالف للإجماع، والمسلمون كفروهم على هذه المقالة. وخالف ابن تيمية ذلك بقوله إن النار تفنى، يعني ابن تيمية ما قال الجنة تفنى، قال إن النار تفنى. وكان قبل ذلك قد قال في كتابه منهاج السنة النبوية: إنهما باقيتان لا تفنيان، وإن أهل الحق متفقون على ذلك، ولم يخالف إلا الجهمية. قال الذي خالف في هذه المسألة هم الجهمية، فكفرهم المسلمون على ذلك. هلا هذا الكلام الذي قاله في المنهاج بعد ذلك هو قاله خالفه، هو قال بعد ذلك بمثل ما قالت الجهمية، فقال إن النار تفنى. وأتباعه إلى اليوم يذكرون هذا، ولا يستحون منهم، يقولون وقال ابن تيمية إن النار دفنة. بعضهم سمعهم في المسجد الحرام في الدروس وقال ابن تيمية إن النار تفنى، وبعضهم وقال بعض العلماء إنها تفنى، وكل هذا الكلام يعني غير الجهمية يرجع إلى ابن تيمية. أما الجهمية ضالون، وأما هو اعترف بنفسه أن المسلمون كفروهم على هذه المقالة ثم عاد هو وقالها، الله سبحانه وتعالى فتنه مع قول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كيف يقال لا إنهم يموتون؟ فإن قال لا لا يموتون يخرجون منها، نقول له الله سبحانه وتعالى يقول وما هم منها بمخرجين، مع قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وآيات كثيرة أيضا في أنهم لا يخرجون. فإن قال لا يموتون ولا يخرجون هي تنطفئ، هي تنطفئ، قال تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم من عذابها، قال تعالى وكلما خبت زدناهم سعيرا. فإذا الذي يقول يموتون يخالف قول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموت، والذي يقول تنطفئ يخالف قول الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والذي يقول يخرجون منها كذب قول الله تعالى وما هم منها بمخرجين. فكيف مع كل هذه الآيات يأتي واحد فيقول فتفنى؟ حتى بعض من يتكلم في المحاضرات اليوم في التلفزيون قال بمثل مقالة ابن تيمية وذكر هذا في الصحف ودافع عن نفسه بقال يا أخي الله سبحانه وتعالى عنده الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا إلى الدنيا بجزء واحد نحن نتراحم، رحم الله به المؤمنين والكافرين، بهذا الجزء رحم الناس في الدنيا، فكيف وقد ترك عنده في الآخرة للآخرة 99 جزءا؟ لا يجوز يا أخي على الله أن يعذب الناس إلى ما لا نهاية، لا يجوز. وهذه الحركات وهذه يعني هزة الرأس، هذه شو من عندك أنت تتكلم؟ أم جعلت عند أم اتخذت نفسك عند الله وزيرا؟ أم اتخذت عند نفسك مرتبة فوق مرتبة الأنبياء وأن لك؟ لأن هذا 99 جزء لو كان هذا إنسان ذو قياس صحيح لفهم أن 99 جزءا من الرحمة هي لأهل الجنة، لأن الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فما تكون يعني الرحمة التي عندنا في الدنيا من أعظم هذه النعم في الدنيا غير النعم الدينية الحسية، الماء، الماء والطعام والهواء، ما يكون هذا الطعام والشراب أمام طعام الجنة وشراب الجنة الذي آخر المسلمين دخولا إليها إلى الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها. إذن 99 جزء من الرحمة هذا للمؤمنين، ما دخل الكافرين فيه، للكافرين يقال لهم الله سبحانه وتعالى يقول ويحذركم الله نفسه، الله سبحانه وتعالى يقول إن بطش ربك لشديد. قال رحمه الله والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان. الشرح يعني أن الكبيرة لا تخرج مرتكبها من الإيمان، أي لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان. واحد شرب الخمر أو ضرب إنسانا ظلما أو سبه أو زنى أو سرق أو أكل الربا ليس معناه صار كافرا، خلافا للمعتزلة فإنهم زعموا أن مرتكب الكبيرة إن مات قبل التوبة ليس بمؤمن ولا كافر، وأنه مخلد في النار من غير أن يصف فاعلها بالكفر. قالوا بمنزلة بين منزلتين، قالوا لا مؤمن ولا كافر، هذا منزلة بين منزلتين، بين منزلة الكفر وبين منزلة الإيمان، وهذا شيء مخالف لعقيدة المسلمين أهل السنة والجماعة أنه هناك مؤمن تقي وهناك مؤمن عاصم، فهو في مع المؤمنين ولكن موصوف بالعصيان، وهناك درجة الكافرين. لكنهم قالوا خرج من الإيمان فهم في منزلة بين منزلتين، أي بين الإيمان والكفر، خلافا أيضا للخوارج فإنه قالوا بأن مرتكب المعصية خرج من الإسلام وصار كافرا حتى بالصغيرة. بعض الخوارج كانوا عندهم من فعل ولو معصية صغيرة كافر. والمراد هنا بالكبيرة كل ذنب سوى الكفر وقد عرفت يعني الكبيرة بألفاظ متعددة، ومن أحسن ما قيل في ذلك كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبير. هذا واحد، نص الكتاب والسنة والإجماع أنه كبير، أو عظيم يعني ذنب عظيم أطلق عليه أنه ذنب عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب. ورد فيه مثلا شارب الخمر يشرب من طينة الخبال، قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. أو علق عليه الحد كالسرقة فيها حد، كالزنا فيها حد، وشدد عليه النكير يعني بالحديث أو في القرآن هذا الأمر شدد عليه النكير كآكل مال اليتيم مثلا، أن هذا كبير فهو كبير. وقد أوصل عددها تاج الدين السبكي إلى 35 من غير ادعاء حصر، يعني بعضهم قال هي قريب من 40 وبعضهم قال قريب من 70. السبكي عد 35، بعضهم ابن حجر ذكر أوصلها إلى 400، لكن هذا فيه يعني ذكر كثير من الأشياء اللي هي من المعاصي الصغائر عدها مع الكبائر. يعني قال رحمه الله: ولا تدخله في الكفر، الكبيرة لا تخرج عبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر. الشرح من الأدلة على أن المؤمن لا يكفر بذنب بعد إجماع أهل الحق قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بعدين فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فهذه التي بغت يعني بغت وتقاتل، والقتل ظلما أعظم الذنوب بعد الكفر، ومع هذا سماهم الله مؤمنين. سمى الله كلتا الطائفتين مؤمنين مع كون إحداهما على المعصية، لأن قتال المؤمن للمؤمن ورد فيه زجر شديد بإطلاق لفظ الكفر عليه، كما في الحديث الذي رواه البخاري: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي يشبه الكفر من عظم الذنب. وكذلك حديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، تعبير عن عظم ذنب تارك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، يعني من هون تارك الصلاة لابد أن يعرف أنه على خطر عظيم، حتى عبر أن ترك الصلاة كفر وشرك. رواه مسلم. وليس معناه أن بمجرد الترك يخرج من الإسلام، إنما المراد تشبيهه، أي تشبيه الذنب بالكفر لشدة معصيته. هكذا قال الجمهور، جمهور العلماء على ذلك، أن تارك الصلاة يشبه الكافر بعظم ذنبه. ولا حجة للمخالفين في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث إلى آخره، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، فإنه مؤول بمعناه بأن معناه لا يليق بالمؤمن أن يزني، فهو نهي معنى، وإن كان على لفظ الخبر معناه كيف يليق بك وأنت مؤمن أن تزني، كيف يليق بك وأنت مؤمن أن تشرب الخمر. وكذلك كل نص يحتج به المخالفون لا يحمل على الظاهر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا وقتاله كفر لا يحمل على أنه كفر حقيقة، إنما يحمل على أنه ذنب قريب من الكفر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والمراد بقول المؤلف: والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر، أن المؤمن لا يخرج بذنبه بالغا ما بلغ من الإيمان ما لم يقع في ألفاظ الكفر، فإنه إن وقع فيها خرج من الإيمان، سواء كان مدلول سواء كان مدلولاتها تكذيبا صريحا للنبي او حكما، يعني سواء كان الكلام هذا الكفري صريح في تكذيب النبي او معنى فيه تكذيب للنبي او حكما. كذلك الفعل الكفري والاعتقاد الكفري كالسجود للصنم او القاء المصحف في القاذورات او اعتقاد ان الله جسم او انه ضوء. وعلى هذا ينبغي أن يفهم قوله أن يفهم قولهم لا يكفر مؤمن بذنب، يعني لا يكفر مؤمن بذنب ما لم يستحله. لا نقول إذا شرب الخمر أو زنى أو سرق أو سب مؤمنا لا نقول هذا كافر، الذنب لا يخرج المؤمن من الإيمان. وقولهم لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما دخل به، يعني إذا جحد ما هو في هذا الدين، جحد نبوة محمد، جحد ما جاء في القرآن، جحد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا يخرج من الإيمان. والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. الشرح هذه مسألة إجماعية، لأن المسلمين أجمعوا على أن الشرك لا يغفر، ثم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلا أم لا. فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا أن يغفر للمشرك من حيث العقل، إنما علم عدمه بدليل السمع، بدليل السمع الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن ما أحد من الكفار يغفر الله له. وهو قول الجمهور، هذا قول الجمهور أنه عقلا جائز لكن شرعا ممتنع. وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا، أنه قال عقلا لا يجوز أن يغفر الله للمشركين، وهو خلاف قول الجمهور، وهو خلاف قول الجمهور. فالصحيح الذي عليه الجمهور أن غفران المعصية والشرك وما سواه من أنواع الكفر لا يمتنع عقلا، لكن منع الدليل الشرعي مغفرة الكفار. أليس الله صادق فيما يخبر؟ بلى. فالله أخبر أنه لا يغفر للكافرين، إذن من هنا امتنع أن تنال المغفرة أحدا من الكفار. كذلك مثلا نقول لا بد أن يعذب قسم من المؤمنين، لأن ورد أحاديث عن النبي أن بعض المؤمنين يكونون في النار ثم يخرجون. إذا ورد ثبت بالأحاديث أن بعض المؤمنين يكونون في النار، فلذلك يمتنع أن نقول شرعا ليس لنا أن نقول اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، ليس لنا أن نقول اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، لأنك لو قلت هذا كأنك تقول يا رب ما أخبرت به أنه واقع اجعله غير واقع، ولا يمكن. الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الكذب، الله تعالى لا يجوز عليه الكذب، فما أخبر من أن بعض العصاة يعذبون في النار وكذلك نبيه هذا واقع. فمعتقد الأشاعرة أن المغفرة للكافر جائزة عقلا مستحيلة شرعا، شرعا يعني ورد في الشرع أنه لا يغفر له، إذن من هنا وردت الاستحالة. عندهم يجوز عقلا مسامحة الكافر ومعاقبة الطائع عند الأشاعرة. أما الماتريدية فإنهم يقولون لا يجوز عقلا مغفرة الكفر ومعاقبة الطائع، وهو كقول أبي حنيفة، يعني عندهم أن هذا لا يكون عقلا. الله تعالى لا يعذب المطيع ولا يعاقب ولا يغفر للكافر. أما الجمهور ما قال فهو على ما قاله الأشاعرة. قال رحمه الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر. الشرح أي مع التوبة أو بدونها، حتى من مات من غير توبة الله تعالى يغفر لمن يشاء من المؤمنين وقد مات من غير أن يتوب، خلافا للمعتزلة في ذلك، لأنهم قالوا لا يغفر الكبائر إلا بالتوبة. ولأهل السنة أدلة من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. أما المعتزلة فإنهم يقولون بأنها مخصوصة بالصغائر والكبائر المقرونة بالتوبة، وتمسكوا بوجهين: الأول الآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة. قلنا في الجواب عن ذلك إنها على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجوب، أن هذا يكون واقعا، التعذيب للعصاة واقع، لكن ليس لكل فرد من أفراد العصاة لا بد أن يعذب، لا. فإذن هذا الوعيد بالعذاب واقع، والتعذيب للعصاة واقع، لكن ليس وجوبا لكل عاص. وقد كثرت النصوص في العفو، فيخصص المذنب المغفور له من عمومات الوعيد. فإذا ورد أحاديث وآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هنا بعض الذين ماتوا وعليهم معاصي يغفر لهم، لأن الله أخبر أنه يغفر لمن يشاء. ثم لما النبي قال خيرت بين أن يدخل شطر أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأوفى، يعني الشفاعة فيها مصلحة لكم أكبر من أن يدخل شطر أمة الجنة، اختار الشفاعة فإنها أعم نفعا لأمته. إذن يعني بعض هؤلاء الذين يستحقون العقاب لكن بالشفاعة ينجون. ويقول المؤلف ويجوز العقاب على الصغيرة، الشرح أنه يجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا، لدخولها تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على ما تقتضيه عبارة التفتزان. ويرد عليها قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصواب أن مراد المؤلف النسف بالصغيرة التي لم يجتنب فاعلها الكبائر. هو يجوز العقاب على الصغيرة، نقول أن النسف أراد بها أنه يعني إن لم يجتنب صاحبها الكبيرة، أما التي اجتنب فاعلها الكبائر فلا يعاقب عليها، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والصغيرة هي كل ذنب سوى الكفر والكبائر، ويجب التوبة من جميع الذنوب كبائرها وصغائرها. واحد لما يعمل معصية ولو كانت معصية صغيرة يجب التوبة من الذنب الصغير كما يجب التوبة من الذنب الكبير. والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلال، والاستحلال كفر. يعني أن مذهب أهل السنة أن الله يعفو عما سوى الكفر بلا توبة إذا لم تكن عن استحلال. أما من استحل الانتحار مثلا، يعني إنسان انتحر ولكن مستحلا، هذا لا ينال العفو، لأنه باستحلاله الانتحار كفر، باستحلاله أن يقتل نفسه كفر. أما لو هو يعتقد حرمة الانتحار ومع هذا قتل نفسه، هذا يجوز أن يغفر له، كما ورد أن واحد من الصحابة قتل نفسه وكان مهاجرا، صاحبه غسله وصلى عليه، رآه في الجنة قال ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه، لكن بما أنه قطع براجمه وجد على يديه ملفوفتان أو شيء يعني يدل على أنه في إشكال، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، أي قيل له لا نصلح ما أفسدت، فالنبي دعا له بالمغفرة. أما الاستحلال فهو كفر، وذلك بشرط العلم بها، أنه أن يعلم أنها حرام فيستحلها، لأنه قد يقول عنها حلال جاهلا ويكون معذورا فلا يكفر، قد يقول عن شيء هذا حلال جاهلا ويكون معذورا فلا يكفر. وكذلك الصغيرة من فعلها مستحلا لها مع العلم بحكمها شرعا أيضا كفر، يكون على وجه العناد، يعني معصية صغيرة ولكن يعرف أنها معصية واستحل ذلك، كالذي يستحل للمرأة أن تخرج وهي تكشف شعرها وساقها، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، فمن استحل هذا كفر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تحضر للوضوء والصلاة. Thank you.